يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في دفع الزكاة للكافر؟ وكيف نعرف من يرجى إسلامه ممن لا يرجى؟ هذا ما هو لكم، هذا الولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، أما أحد الناس فلا يدخلون في هذا. نعم.